ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. سبحانك ربي ما طابت الدنيا إلا بذكرك ولا طابت الآخرة إلا بعفوك ولا طابت الجنة إلا برؤيتك. سبحانك ربي أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما وأنت الذي جعلت لكل مخلوق في نعمك سهما وأنت الذي عفوه أعلى من عقابه وأنت الذي عطاؤه أكثر من منعه. سبحانك ربي أنت القائل يا ابن آدم إذا رضيت بما قسمته لك أرحت نفسك وبدنك وكنت عندي محمودا وإن لم ترضى بما قسمته لك أتعبت نفسك وبدنك وسلطت عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. أيها الأحباب نحييكم من هذه الساحة الطيبة المباركة من ساحة المسجد الغربي بقرية بوردين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية حيث نستهل معا حفلنا المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن God. المستحق للحمد برزقه المبسوط كاشف الضر بعد القنوط الذي خلق الخلق وأوسع الرزق وأضاف إلى خلقه أصناف الأموال وابتلاهم فيها بتقلبهم في الأحوال وترددهم فيها بين العسر واليسر والغنى والفقر والبخل والجود والفرح بالموجود والأسى على المفقود كل ذلك ليبلوهم أيهم أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، فإن من اليقينيات الأساسية التي يجب على المسلم أن يعتقدها وأن يوقن بها مؤمنا جازما بها أنه لا رازق إلا الله، وأن الله تبارك وتعالى هو وحده الرزاق ذو القوة المتين، وأن غيره من الخلق لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأنهم إذا اتصفوا بهذه الصفة أنهم يرزقون غيرهم فإنها صفة مجازية، أما الرازق الحقيقي فهو الله عز وجل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين إن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن اليقينيات الأساسية التي يجب أن يعتقدها المسلم أن أحدا لا يسأل في طلب الرزق إلا الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تسأل أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. هذه من المسلمات الأساسية عند كل مسلم أنه لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق، والله تبارك وتعالى حينما نسأله لا يغضب وإنما يفرح سبحانه وتعالى لسؤالنا إياه سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض المعوقين يتسللون لواذا إلى زوجات المجاهدين في سبيل الله من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ويقولون لها لزوجة هذا المجاهد: كيف تتركين زوجك يذهب إلى الجهاد في سبيل الله؟ ومن الذي سوف يأتيكم بالرزق؟ ومن الذي سوف يأتيكم بالأكل والشرب والمال؟ فتقول موقنة بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين: عرفت زوجي أكالا ولم أعرفه رزاقا، فإذا مات الأكال فالرزاق موجود. إذا مات الأكال فالرزاق موجود. الله تبارك وتعالى هو الذي ينبت الحب، وهو الذي يضع الرائحة الطيبة في الورد، وهو سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت، وهو سبحانه وتعالى الذي يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. عجبت للطير في الأرجاء سابحة تسعى بجد ورزق اليوم يكفيها. عجبت للحبة الصماء نبذرها تؤتي ثمارا ثم نجنيها. عجبت للوردة الفيحاء نقطفها من أودع العطر الذي فيها. عجبت للروح أين الروح من جسدي من عنده علمها سبحان باريها. سبحانه من إله واحد أحد يبلي العظام ليوم فيه يحييها. إذا سألت فاسأل الله في موضوع الرزق، لا تقعدن بباب من يأبى عليك دخول داره وتقول حاجتي إليه يعوقها إن لم أداره، واتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. موضوع الرزق من اليقينيات المسلمة أيضا أن كثرة الرزق أو قلتها ليست دليلا على حب الله للعبد أو بغضه له سبحانه وتعالى، ولا علاقة لها بالوجاهة ولا بالمكانة ولا بالحسب ولا بالنسب، ولكن لله تبارك وتعالى حكمة لا يعلمها إلا هو. فهو فضل بعضنا على بعض في الرزق، وهو سبحانه وتعالى لم يجعل الغنى وكثرة الأموال دليلا على رضاه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فليست كثرة الرزق دليلا أبدا على الرضا، وإنما لابد أن ينظر الإنسان إلى هذا الرزق، ولابد أن ينظر بعين البصيرة إلى ذلك الرزق، فليس فقط هو الرزق المادي الذي يعتقده الناس في الأموال والأولاد. قد ترزق قلبا خاشعا، قد ترزق لسانا ذاكرا، قد ترزق جسدا على البلاء صابرا، قد ترزق علما نافعا، قد ترزق ذلك كله وهو رزق من الله تبارك وتعالى، قد ترزق الصحة والعافية، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، وهو أنواع كثيرة من أنواع الرزق أفاضها الله تبارك وتعالى على الإنسان. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. ومن اليقينيات الأساسية أن هذا الرزق الذي بعثه الله تبارك وتعالى إنما هو لنستعين به على طاعة الله سبحانه. ماذا يقول وماذا يجيب ذلك الذي استخدم رزق الله في معصية الله؟ بماذا يجيب يوم القيامة ذلك الذي استخدم الرزق في التمكين لأعداء الله؟ إن هذا الرزق الذي ضمنه الله تبارك وتعالى جعل له أسبابا ومفاتيح، أولها الاستغفار. قال الله تبارك وتعالى على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن مفاتيح الرزق كثيرة وأسبابه متعددة، منها أيضا التقوى. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأيضا صلة الرحم تزيد في الرزق، وهي مفتاح أساسي من مفاتيح الرزق. فقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. إن الرزق إذا اتخذ الإنسان أسبابا لزيادته ولتحصيله فإن الله تبارك وتعالى معه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ولكن الرزق فقط ليس هو المراد، وإنما المراد البركة في الرزق. الناس يشتكون من ضيق العيش، والناس يشتكون من هذه الرواتب التي لا تكفي ثاني أيام الشهر، والناس يشتكون من عدم البركة في الرزق. وهذه البركة وضعها لنا ربنا، ووضع لنا قواعدها وأسسها في كتابه الكريم. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإيمان مع التقوى يساوي بركة في الرزق من الله تبارك وتعالى. هذه البركة تأتي أيضا بأن يبكر الإنسان في عمله وهو يسترزق الله تبارك وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه الكلمة الطيبة، قدمها الدكتور أحمد دهشان المدرس بجامعة الأزهر الشريف، وكانت ضمن هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من المسجد الغربي بقرية بردين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، مع المبتهل إلى الله، مع المبتهل الشيخ علي محمد الزاوي. قصدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم فلا يضام. قصدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم فلا يضام، ومن قصد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.